ولهذا لا يعطونك ربح مالك، ربما يدخلون مالك في مالهم ويخسر، وإنما يعطونك ربا واضح محدد من الأصل، فليس هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئا من مالي يستعينون به على الحرام أبدا. ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه ربا وسرقوه في الكنائس وفي حق المسلمين، هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدا، أن تتق الله، لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم، أما أن تأخذه ولا تصدق به، ما مثل هذا إلا إنسان أخذ الغائط بيده وأصره ثم قال أين المال لأطهر يده، هذا غير صحيح. ثم نقول من الذي يضمن أنه إذا جاءك مليون أو مليونين ربا أنك تتصدق بها؟ ربما يغلبك الشح تقول الله مليونين أتصدق به، لا خلي ننتظر نشوف، ثم تزول بك تمضي بك الأيام وتموت وتدعها لغيره. ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس، يقولون فلان أخذ دخل ماله بالبنك وأخذ الربا، إذن ما في بأس، فتكون قدوة. ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا معناها أننا لن نحاول أن نوجد بنكا إسلاميا، لأن إنشاء البنك الإسلامي موسى صعب وفيه موانع وأناس يحولون بين المسلمين وبيننا، فإذا استمرأ الناس هذا سهل عليهم، قد نأخذ الربا وهي حتى يجيب الله بنك إسلامي، لكن لو قيل لهم هذا حرام عليكم حينئذ يضطر المسلمون إلى أن ينشئوا بنوك إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. والحاصل أن من قال خذ الربا وتصدق به فقد قابل النص بالقياس، والله عز وجل وضح لا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة، وأهل الجاهلية تعاطونه على أنه مباح، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام قد ربا الجاهلية موضوع، فكيف لمسلم يعرف أن الربا حرام ويقول باق وتصدق به؟ فالحاصل من هذه مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع، وظنوا أنه لا بأس أن تأخذ هذا وتصدق به، ولو أنعموا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطئون. ما حجتنا عند الله يوم القيامة؟ إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما قال إلا أن تتعاملوا مع الكفار، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولم يقل إلا إذا تعاملتم مع الكفار فخذوا الربا. فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بمثل هذا مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ. أنا معه قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم، أقول سمعا لك يا ربي وطاع، آخذ رأس مالي والباقي ما علمني، خلهم يجعلون فيما يريدون. ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعملوا الكنائس إلا بربح يأخذونه مني؟ الكنائس معمورة وحرب المسلمين شعواء بدراهم وبغير دراهم، هم مثلا متوقف على دراهم يأخذوها يصرفونها بالكنائس أو في حرب المسلمين. هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك، لكن هذا وهم خيال تخيل يلبس به الشيطان، يقول ترى إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس ولا في حرب المسلمين، من قال هذا؟ فعلى كل حال نحن بيننا وبين

والله لو سألنا هذا التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باع على هذا ماذا تقصد؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل؟ قال أبدا، ولا بيني وبينه معرفة، أقصد عشرة منه عشرة، هذا ما أقصد، لهذا الرجل ما أعرفه ولا أعرفه. نعم، هذا هو الواقع. كيف نتحيل على رب العالمين؟ لو جاء هذا الرجل للبنك وقال تعال أعطني 100,110 واشترى السيارة أهوى من هذه الليلة، لأن الخداع أشد من الصريح. المخادع ارتكب الإثم مع زيادة إيش؟ الخداع. والصريح ارتكب الإثم وهو يعتقد أنه إثم ويحاول أن يتوب عليه عنه، لأن يرى أنه نفسه نفعل هذا الشيء. لكن مشكلة المخادع يرى أن هذا حلال ويستمر هذا الفعل، يقول ما في شيء. اسأل نفسك، لا تسأل أحد. الرسول يقول عليك مما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وإن افتاك الناس وأفتوا. لا تستفي قلب. هل أنت اشتريت السيارة حقيقة شراء حقيقي تطلب بها الربح؟ قال لا أبدا، لولا هذا جاء ما شريته ولا بريته. إذن السيارة شراؤها مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. المقصود هي الشراء، لكن بدل ما يقول هذه 50,000 60,000 مقسطة، يقول لا رح اشترها، رح عين اللي تبي ونشتريها من المعرض 50,000 وبيعها عليك 60,000 مقسطة. كل إنسان يعرف مجرد من الهواء يعرف أن هذه حرام ولا إشكال فيها، وإن أفتاك الناس وأفتوك. واللي بيسألك يوم القيامة رب العالمين اللي يعلم ما في قلبه. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنسان، سيارة عند إنسان، وأنت احتجت دراهم ورحت للي عنده السيارة تبيعها عليه تساوي الآن 50، قلت بيعها عليه 60 إلى سنة ثم أخذته وبعته، يقول شيخ الإسلام هذه حرام ولا تحل، وحيلة، وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرب وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مع أن في التورق مين مثل هذه؟ هذه باع ما لا يملك، وهذه القيلة فيها واضحة. أما متى التورق فالسلعة موجودة عند البايع لهذا ولغيره، إن جاءه من يشتريها بنقد باعها 50، وإن جاء من يشتريها ب60 مؤجلة باعها. لكن هذا إنسان ما له غرض في السلعة إطلاقا، ليس له إلا الربا، ثم يستمر هذا الأمر، يقول هذا حلال. فكر يوم القيامة ملاقي ربك وحدك، ما عندك أحد، لا مفتي ولا غير مفتي. والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. والحاصل أن الحال أن الربا يجب الحذر منه، يجب. ولهذا تدينا على ما قلت، لما سهل الأمر عند الفقراء، لما سهل عندهم هذا، صار ما أسهل أن يقول للتاجر يا فلان أنا أبي السيارة الفلانية، كان راح اشتري من المعرض وانا اسدد القيمه للمعرض وبيعها عليه بأكثر. سهل الدين على الناس، لكن لو لم يجدوا من يسهل الامر عليهم لسمعوا بعض الشيء وسلمت دينهم واستراحوا. نسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه.